بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كلام صاحب المنازل في الدرجة الثانية من الرضا، بعد أن ذكر الدرجة الأولى وهي الرضا بالله سبحانه وتعالى ربا وتسخط عبادة ما دونه، وهذا قطب راحة الإسلام وهو يطهر المشرك الأصغر. قال في الدرجة الثانية الرضا عن الله، وبهذا نطقت آيات التنزيل وهو الرضا عنه في كل ما قضى وقدر، وهذا من أبواب مسالك الخصوص. قال بهذا الرضا نطق التنزيل يشير إلى قوله عز وجل قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فقال تعالى في آخر سورة المجادلة وادخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فقال في آخر سورة لم يكن سورة البينة خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فتضمنت هذه الآيات جزاءهم على صدقهم وإيمانهم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يقول تضمنت جزاءهم على صدقهم وإيمانهم وأعمالهم الصالحة ومجاهدة أعدائه وعدم ولايتهم التي هي في سورة المجادلة. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. جعل جزاء مجاهدة الأعداء وعدم موالاة أعداء الله، عدم المودة بينهم وبينهم، أن يدخلهم الجنة ويرضى عنهم ويرضيهم عنه سبحانه وتعالى. قال وأن رضي الله عنهم فأرضاهم فرضوا عنه، وإنما حصل لهم هذا بعد الرضا به ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. لا شك أن الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم فرض كما ذكرنا، لا يصح الإسلام والإيمان بدونه. فمن رضي بغير الله ربا لنفسه أو لغيره لم يكن مؤمنا ولا مسلما، وإن أظهر بلسانه حكم بكفره إن صحها عبادة غير الله عز وجل. كما قد يقول البعض أن عبادة غير الله سبحانه وتعالى من المشركين حتى عباد الأبقار والأصنام والبوذيين والهندوس والمجوس وكفار أهل الكتاب ممن يتخذ لله الصحبة والولد ويكذب القرآن ويكذب الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول إن الله ثالث ثلاثة، يقول أن هذه الأمور كلها في الفروع لا تؤثر في الجوهر، وأن جوهر الأديان واحد والخلاف فيها بينها في الفروع إلى في الأصول، هذا ردة عن الإسلام والعياذ بالله، وتكذيب للقرآن وإبطال لبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام بل لبعثة كل الرسل. وهل كان عباد الأوثان إلا على ملة ودين يقرون بوجود الله في الأغلب ويرضون بعبادة ما سواه؟ لذلك نقول أن الرضا عن الله سبحانه وتعالى تابع للرضا بالله عز وجل، الرضا عن الله في كل ما قضى وقدر. وابن القيم رحمه الله جعل في الآية الثلاث أن الرضا عنه عز وجل هو من صفاتهم في الآخرة، لذا قال بأن رضي الله عنهم فأرضاهم فرضوا عنه، جعل رضاهم عن ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة فقط، ولذلك لم يجبه في الدنيا الرضا عن الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم تبعا للشيخ الإسلام التيمية رحمه الله يرى أن الصبر هو الفرض والرضا عن الله سبحانه وتعالى مستحب، وإن كان لم يصرح شيخ الإسلام بأن الرضا عن الله هو المستحب، لما قال الرضا مستحب، وهذا بالمقضي المقدر من الأمور المؤلمة، وهو الذي له الوجه القوي. أما الرضا عن الله فالذي يظهر والله أعلم وأعلم أن الآيات التي ذكرها تبين أن الرضا عن الله عز وجل حاصل في الدنيا كذلك. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا في وصفهم في الدنيا، هذا من أظهر الأدلة على أن هذا حالهم في الدنيا، فما مدحه الله سبحانه وتعالى وجعله الذي له الجنة، جعلهم الذين لهم الجنة، هذه صفات واجبة والله أعلى وأعلم. وأما الرضا المستحب فهو الرضا عن الرضا بالمقضي المقدر المؤلم، وإلا فسأذكر في الرضا بقضاء الله عز وجل أنواعا، منها رضا لا يصح ولا يجوز، وهو الرضا بالمقدر من معصية الله، فأنت ترضى عن الله فيما قدر ولا ترضى بذلك المقدر، المقدر من معصية الله عز وجل لم يرضى الله عنه ولا يرضى لعباده الكفر، وإن كان مقدرا وإن كان مخلوقا بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن لا يرضاه عز وجل، فلا ترضاه أيها المؤمن أيضا، ولا يجوز لمؤمن أن يرضى بهذا المقضي المبغوض لله سبحانه وتعالى. وهناك مقضي محبوب لله سبحانه وتعالى، وإن تشكروا يرضه لكم، وواجب على كل مسلم أن يرضى بما رضي الله عز وجل به ويحبه، حب الطاعة فرض والرضا بها كذلك، فهو من باب واحد، يعني أنه يفرح بما شرعه الله سبحانه وتعالى ويرضى به شريعة له عمله أو لم يعمل به. فحب الجهاد مثلا فريضة، كما قال سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اخترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا الرضا بالأعمال الصالحة شريعة لازمة للمؤمن يحبها ويفرح بها ويرضاها دينا له، هذا في الحقيقة داخل في الرضا بالإسلام دينا. يبقى قسم آخر من الأمور المقدرة، الرضا بقضاء الله في الأمور المؤلمة للإنسان التي تصيبه رغما عنه، وليست مما يوصف بطاعة ولا معصية لأنها خارجة عن أفعال العباد، كمرض أصابه وحبيب فقده ومصيبة في ماله أصابته ونحو ذلك من المحن التي يمتحن الله بها عباده، فالرضا بهذا المقدر بالنظر إلى ما كان فيه من الخيرات التي تحصل للمؤمن، فعجبا بأمر المؤمن إن أمره كله خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فالرضا بهذا مستحب والصبر عليه واجب والله أعلى وأعلم. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الرضا عن الله سبحانه وتعالى ليس الذي يعني تكلم عنه شيخ الإسلام الله بأنه مستحب، لأن الرضا عن الله سبحانه وتعالى من صفات أهل الإيمان، وهو ابن القيم يجعلها من صفات الكمل، حيث يقول قوله وهو الرضا الدرجة الثانية من الرضا، وهو الرضا عن الله والرضا عنه في كل ما قضى وقدر. قالها هنا ثلاثة أمور: الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله. فالرضا به فرض، الرضا به رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا فرض لا نزاع في فرضيته، الرضا بالله رب مدبرا خالقا رازقا لا شريك له، والرضا به سبحانه وتعالى إلها معبودا سيدا وإلها وهذا أحد معاني الربوبية، أنه السيد الإله، وكذلك الرضا برسوله صلى الله عليه وسلم رسولا لا يتبع غيره ولا يقبل أن يكذبه أحد. نعوذ بالله، والله لا أدري كيف زعم أناس إيمانهم بالقرآن ثم وبالرسول عليه الصلاة والسلام ثم هم يصفقون لمن يعني يرى تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام ويرى تكذيب القرآن ويصفهم بأنهم لا فرق بيننا وبينهم إلا في فروع. هيكون هذا مؤمنا بكتاب الله عز وجل، عرف كتاب الله وربما كان حافظا له، ثم يقرر ويوافق على أن الخلاف مع من يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفر بدين الإسلام ويكذب القرآن يجعله خلافا لا يفسد الود قضية، وخلافا في الفروع، ويزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون، نسأل الله العافية. وكأنهم ما مر عليهم قول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، نعوذ بالله. قال: فالرضا به فرض، والرضا عنه وإن كان من أجل الأمور وأشرف الأنواع العبودية فلم يطالب به العموم لعجزهم ومشقته عليهم، وأوجبته طائفة كما أوجبوا الرضا به واحتجوا بحجج، منها أنه إذا لم يكن راضيا عن ربه فهو ساخط عليه، إذ لا واسطة بين الرضا والسخط، وسخط العبد على ربه مناف لرضاه به ربه. يشهد لهذا الحديث الحسن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا قال إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فلم يجعل بينهما واسطة على هذا القول. هذا من شواهد القول بوجوب الرضا، لأنه إذا لم يكن راضيا عنه فهو سخط عليه. قالوا أيضا: وأيضا فعدم رضاه عنه يستلزم سوء ظنه به ومنازعته له في اختياره، في اختياره لعبده، وأن الرب تبارك وتعالى يختار شيئا ويرضاه فلا يختاره العبد ولا يرضاه، وهذا مناف للعبودية. هذه الحجة فيها بعض المؤاخذة، أعني قولهم فيها أن الرب تبارك وتعالى يختار شيئا ويرضاه، فنقول ليس كل ما قدر قد رضيه الله سبحانه وتعالى، لا يلزم نقول أراده، الله عز وجل أراد ذلك، لكن الاختيار معناه الاصطفاء والاجتباء، وربك يخلق ما يشاء ويختار يعني يصطفي، فالله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم عن اصطفاه واجتباه. يرضاه سبحانه وتعالى بمعنى يحبه ويرتضيه، والحقيقة أن الله يقدر المحن والبلايا على عباده المؤمنين ليس لأجل أنه يحب مساءتهم، بل هو يكره مساءتهم سبحانه وتعالى، ولكنه يقدر هذه الأمور التي تسوءهم وهو يكرهها عز وجل، الآلام التي تحصل لهم لما في ضمنها من أنواع الخيرات التي يحبها سبحانه وتعالى، من أنواع العبودية له عز وجل، واللجوء إليه والتضرع والانكسار وشهود الفضل منه سبحانه وتعالى. ومن هنا كان تقديره لهذه الأمور التي تسوء المؤمنين، لا لأنه ارتضاها هكذا، هو ما ارتضاها إلا لأنه لا تحصل الأمور المحبوبة له عز وجل إلا من خلال هذا الأمر المكروه المقدر، كما ورد في الحديث القدسي الشريف قوله سبحانه وتعالى: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولا بد له من الموت، قدر الله الموت على العباد وعلى المؤمنين فيما هو ضمن العباد، قدره الله لما في الموت من الخير للمؤمن، لأنه يقدم به على الله عز وجل وينال به جزاء أعماله ويستريح من هم الدنيا وتعبها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مستريح ومستراح منه، يلتحق في الرفيق الأعلى، المؤمن مستريح، الكافر مستراح منه، المؤمن يستريح من هم الدنيا ونصبها كما قال عليه الصلاة والسلام، يلتحق بالرفيق الأعلى الذي كان يطلبه قبل ذلك، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون هم الرفيق الأعلى، فهو يطلب هذه الصحبة بعد أن سئم صحبة الدنيا، كل هذا من الخيرات التي تحصل للمؤمن بالموت. وربما يعني كان فيه من المساءات، لكن لابد يعني لابد لكي تحصل الخيرات من حصول هذه المسائل. ولذا اجتمعت الإرادتين، إرادة تكريم المؤمن بأخذه عنده سبحانه وتعالى، بأن يأخذه الله عنده ليكرمه ويجزيه، والإرادة الأخرى بكراهة مساءة المؤمن. واجتماع الإرادتين سمي ترددا، وهذا يدل على أن تسمية الأمر المقضي المقدر المؤلم للمؤمن أن الله قد اختاره فيه نظر، نقول قد أراده سبحانه وتعالى، تسميته قد رضي الله به فيه نظر، بل هو عز وجل رضي بما فيه من الخيرات، رضي بما يتضمنه ويستلزمه من العبادات ومن الخيرات للمؤمن التي يحبها، وإلا فهو يكره مساءته سبحانه وتعالى. لذلك لا يصح هذا الجزء من الحجة. لكن الاحتجاج الأول احتجاج ظاهر جدا، كما ذكرنا أنه إذا لم يكن راضيا عن ربي فهو ساقط عليه ولا واسطة، لأن الحديث قال ذلك: من راضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهو كما ذكرنا الرضا عن الله فيما قدر، فرق بين الرضا عن الله فيما قدر وبين الرضا بالمقدر. المقدر مكروه طبعا، طبعا يعني في طبع العبد أن يكره ما يؤلم، يكره ما يسوء، ولكن إذا غلب على نظره ما يحبه الله في ضمن هذا المكروه رضي، وهذا القدر المستحب كما ذكرنا. أما الرضا عن الله فهو من لوازم الرضا بالله. قالوا في حجة ثالثة وفي بعض الآثار الإلهية: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سواي. يقول: ولا حجة في شيء من ذلك. أما قوله إنه لا يتخلص من السخط على ربه إلا بالرضا عنه، إذ لا واسطة بين الرضا والسخط، فكلام مدخول، لأن السخط بالمقضي لا يستلزم السخط على من قضاه. جميل جدا. إذا نحن نتكلم هنا ليس عن الدرجة الثالثة وهي أو الأمر الثالث وهو الرضا بالقضاء، نحن نتكلم عن الرضا عن الله. هذا ليس جوابا، لأننا نقول الرضا بالمقضي لا يلزم. مؤلم كون الإنسان لا يجد كراهة فيه لا يلزم، الذي يلزمه أن يكون راضيا عن الله. يبقى له نظرتين في الأمر المكروه المقدر: في أمر أمامه ينظر إليه ويؤلمه، يكرهه ولا يحبه، وهذا أمر فطري أن كل مؤلم وكل فقد للذة يكرهه الإنسان. نظرة أخرى للمؤمن في هذا المقام: ينظر أن الله عز وجل الذي فعل، وأنه عليم حكيم، وأنه رحيم بعبده المؤمن، وأنه سبحانه وتعالى جوده وكرمه لا نهاية له، وأن فضله ورحمته تغمر المؤمن في كل حين حتى فيما يكرهه المؤمن، وأن الله جاعل خيرا في هذا الذي يكرهه المؤمن. فهنا إذا استغرق المؤمن بهذا النظر، وهذا النظر واجب لأنه مقتضى الإيمان بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وهو كما ذكرنا الرضا عن الله عز وجل. أما كما ذكرنا إذا استغرق في هذه النظرة زال ألمه وكراهته للمقضي المقدر، فوصل لدوام مشاهدة واستحضار الرضا عن الله إلى درجة أن يرضى بالمقضي، بحيث يزول ألم وتزول كراهة ذلك المقضي لانغمار هذه المساء في جنب الإحسان والخير والنعمة التي في هذا المقضي المؤلم. فكلام ابن القيم كلام ظاهر في السخط بالمقضي، ونحن لا نتكلم إلا عن السخط عن الله سبحانه، هذا هو المحرم. السخط عن الله محرم، السخط على المقضي نعم أمر يمكن أن يقع، وإن كان حبس النفس عن السخط من لوازم الصبر. قال: لأن السخط بالمقضي لا يستلزم السخط على من قضاه، كما أن كراهة المقضي وبغضه والنفرة عنه لا تستلزم تعلق ذلك بالذي قضاه وقدره. فالمقضي قد يسخطه العبد وهو راض عمن قضاه وقدره، بل قد يجتمع تسخطه والرضا بنفس القضاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ونحن نقول إذن لا جواب عن هذا في الحقيقة، لأننا كما ذكرنا الرضا عن الله والسخط على الله، نحن نتكلم على ذلك، هل هناك واسطة بينهما؟ من لم يكن راضيا عن الله كان سخطا عليه، أما الرضا بالمقضي المقدر فأمون آخر. نقول نظرة المؤمن، لأن كثيرا من الناس مهما حاولت أن تذكره بأن الله هو الذي قضى ذلك وقدره كان أيضا متهما لله بلفظه أو بظنه أن هذا كان ينبغي أن يقع، ونسأل الله العافية. له ملامة وعتاب على الله عز وجل فيما فعل، ليس ناظرا من شدة شعوره بالألم، ليس ناظرا إلى النعم والخيرات التي في هذا المكروه له. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، النظرة هنا تكون غائبة، الكراهة للشيء من شدة نظره إلى الألم الذي فيه وشعوره بالألم ينسيه الخير الكثير الذي عند الله ويجعله الله سبحانه وتعالى في هذا المقضي. لذلك نقول إن الصحيح أن الرضا عن الله فيما قضى وقدر واجب، والله أعلى وأعلم. السخط على الله عز وجل محرم يقينا، لا شك في ذلك. قال: وأما قولكم إنه يستلزم سوء ظن العبد بربه ومنازعته له في اختياره فليس كذلك. احنا قلنا إن فعلا هذا الكلام ما أخذ غير صحيح. قال: بل هو حسن الظن بربه في الحالتين، فإنه إنما يسخط المقدور وينازعه بمقدور آخر، كما ينازع القدر الذي يكرهه ربه بالقدر الذي يحبه ربه ويرضاه، فينازع قدر الله بقدر الله بالله لله، ينازع قدر الله بقدر الله، يعني بيأخذ بالأسباب التي تدفع عن نفسه بها، وهذه الأسباب من قدر الله يدفع عن نفسه بها القدر المكروه، كما أن قدر الجوع مكروه يدفعه بقدر الأكل المقدور عليه، بالله مستعينا لله مخلصا. يقول: كما يستعيد برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته ويستعيد به منه. نقول: بقي نوع لم يذكر في هذا المقام، لم يذكره ابن القيم رحمه الله، وهو النوع الذي لا قدرة للعبد عليه، فهذا كمال الحال أن يرضى به، والواجب فيه الصبر عليه، لأنه ليس كل الأمور تقدر على أن تدفعها بالقدر أو بغيره، يعني في نظرك، يعني أن هناك أمور لا أسباب لك، مات قريبك الذي تحب، مات ابنك، مات والدك، ماتت والدتك، أصبت بمرض قال الأطباء لا علاج له، ماذا تصنع؟ ضاع مالك، ماذا تصنع؟ وأنت بحثت وأخذت بالأسباب وعالجت في النهاية ولم تأتي الأسباب بشيء، ماذا يصنع الإنسان؟ أخذ الدواء ولم يشفى، هل كل دواء يأخذه الإنسان أو كل طبيب يذهب إليه يحصل به الشفاء؟ ربما لا يحصل ويظل الألم موجودا، وأخذت بالأسباب ودعوت الله سبحانه وتعالى وقدر الله عليك أن يظل الامتحان موجودا وادخر لك أجر الدعاء في الآخرة وأثابك على الألم الذي حصل لك، هذا كله من الخير. المؤمن كمال حاله أن يكون راضيا بذلك، وكما ذكرنا فهذا ليس لا يقال فيه أن الله اختاره، لأن يقال أراده كما ذكرنا، إنما يقال ربوب له سبحانه وتعالى. يقول: فأما كونه يختار لنفسه خلاف ما يختاره الرب فهذا موضع تفصيل لا يسحب عليه ذيل النفي والإثبات، يعني ما ينفعش تعمم الحكم بأنه لا بد أن أختار لنفسي ما اختاره الله لي أو ينفي ذلك، ده بناء على أن كلمة العلم أن الأغلب العام يستعمل من كلمة الاختيار في معنى الإرادة، يقول اختار بمعنى أراد، والحقيقة أن اللفظ لفظ الاختيار في الكتاب والسنة هي بمعنى الاستفاء وليس بمعنى الإرادة، الاستفاء والاجتباء، ولذا هي موجودة كلها في معنى إرادة المحبوب، الله أعلى وأعلم. قال: فاختيار الرب تعالى لعبده نوعان، أحدهما اختيار ديني شرعي، فالواجب على العبد أن لا يختار في هذا النوع غير ما اختاره له سيده. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فاختيار العبد خلاف ذلك مناف لإيمانه وتسليمه ورضاه بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. النوع الثاني اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب كالمصائب التي يبتلي الله بها عبده، فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه ويدفعها ويكشفها، وليس في ذلك منازعة للربوبية، وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدر، بل هذا فيه شهود الربوبية لا شك في ذلك. وكما ذكرنا باقي أن نقول أن المصائب التي يبتلي بها الرب عز وجل عبده المؤمن تسوء المؤمن، والله يكره مساءة المؤمن، ولكن لما فيها من الخيرات قدرها الله عز وجل. فالصحيح أن يقال أن هذا الاختيار إنما اختار الله، إنما أحب الله فيه الخير الذي يحصل للمؤمن، العبودية التي تحصل منه وجزاؤها الذي يحبه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. لكن هو عز وجل بعموم قوله عز وجل: وأكره مساءته، فكل ما يسوء المؤمن يكرهه الله عز وجل، وهذا دليل على عظيم منزلة المؤمنين عند ربهم عز وجل، أن الله عز وجل يحبهم حبا عظيما، وأنه سبحانه وتعالى يكره ما يسوءهم. وكيف لا يلتفت إلى مثل هذا المعنى وقد قال نوح عليه السلام وهو رسول الله وهو العبد الشكور، قال لرؤساء قومه وملئهم، قال: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وقال: ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. فجعل غضب المؤمنين وأذيتهم بالطرد مما ينتقم الله ممن فعله، فمن آذى مؤمنا فقد عاد الله عز وجل، كما قال: من آذى لي وليا، في بعض الروايات من عاد لي، وفي رواية من آذى، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأذية أولياء الله عز وجل فعل ما يؤذيهم يغضب الله، وهذا لو وقع من نبي له من السبق والفضل ما كان لكان يغضب الله حتى ينتصر لهم سبحانه وتعالى. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، لو طردهم لانتصر الله لهم، ولا يجد نوح من ينصره من الله في إنزال العقوب. يا سبحان الله، أمر عجيب ذلك. أن تخيل لو كان عمل 950 سنة في الدعوة إلى الله والعبادة والشكر والصبر، لكن لو طرد المؤمنين لانتصر الله منه، انتصر الله لهم منه، ولما وجد من يقف يدافع عنه. ويا قوم من ينصر، لا أجد من ينصر من الله إن طردته. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لما قال لبلال وصهيب وسعد، لما قالوا لأبي سفيان: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها؟ فقال لهم أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ فقال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال: يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. تأمل هذه وكن منها على حذر. أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب الفضل العظيم والسبق والهجرة والمشاركة للنبي عليه الصلاة والسلام في المعية، حيث قال: لا تحزن إن الله معنا، أمور عظيمة. أول من دخل في هذا الدين من الرجال، وقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمن الناس علي في صحبته ومالي أبا بكر. ومع ذلك يقول له: إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فكيف يعني يتهاون إنسان في غضب المؤمنين؟ وذلك دليل على أن ما يغضبهم يغضب الله، وما يسوءهم يكرهه الله عز وجل. ولذلك نقول: لماذا قدر الله ما يسوء؟ لأن فيه ما يسر. الجواب لأن فيه ما يسر، لأن فيه من الخير ما لا يحصل إلا بهذه المساء، كالدواء المر الذي يسبيه الطبيب للمريض يشفى فيسعد بذلك. ومع وجود حلاوة الإيمان تزول المرارة. لو نظر المؤمن إلى نعم الله في البلية وما فيها من أنواع العافية فإنه تزول مرارة الألم، وربما لم يشعر بها بالكلية حتى يكون قد وصل إلى مرتبة الرضا. يقول ابن القيم: النوع الثاني من اختيار الرب لعبده، وزي ما قلنا ذا كلمة اختيار اللي وردت فيها، إنما نقول اختار الله عز وجل المحبوب لاختيار القدر الكوني لا يسخطه الرب، كالمصائب التي يبتلي الله بها عبده، فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنه ويدفعها ويكشفها، وليس في ذلك منازعة للربوبية، وإن كان فيه منازعة للقدر بالقدر، فهذا يكون تارة واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا مستوي الطرفين وتارة يكون مكروها وتارة يكون حراما. إمتى بقى واجب؟ ابتدي إنسان بقدر من الجوع، قدر كوني، مصيبة، يخشى الهلاك إن لم يأكل، يجب عليه أن يدفعها بقدر من الأكل. لو ترك نفسه حتى مات ولم يأكل كان قاتلا لنفسه. واحد عمل إضراب عن الطعام والشرب لغاية ما مات، يبقى الإنسان إيه ده؟ قاتل لنفسه، لا يجوز له أن يفعل ذلك. تارة يكون مستحبا في أحوال مستحبة، أنك لما يعني تضعف عن بعض العمل تقوم تأكل عشان تتقوى، أنت مش هتوصل للموت بس هيبقى مش قادر يقوم يصلي كويس، قايم يصلي وهو ايه ضعبان. قدر ان الانسان مقدر انه هو ما يعرفش يفضل صاحي 24 ساعة، هو نفسه يفضل عشان يعبد ربنا، بيعمل ايه؟ ينام، لانه لو فضل صاحي يفضل هيصلي ازاي؟ تعبان، هو ابتلي بالتعب ده، جسمه حل عليه التعب مش قادر، وقايم يصلي بينام، يعمل ايه؟ يروح ينام. يبقى ده مستحب، ولو تكلف وقام يبقى خلاف الافضل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو يصلي احدكم نشاطه فاذا نعس فليرقد. طب واحد اما يقوم كده وكل شويه ينام كل شويه ينام، نقول له اعمل ايه؟ نقول له كده خلاف المستحب، انت كده يخشى عليك ان ترغب عن السنه، وادام بتنام يمكن ان تسب نفسك، مستحب انك انت تروح تنام، فهذا قدر يعني امر مستحب مباح مستوي الطرفين، زي ما يتناول ما لذ وطاب. هو دلوقتي واحد بيحب مثلا العنب، ما هو لما كانش عنب مش هيجرى له حاجه، مش كده؟ ومش هنقول له بقى استحب تجيب العنب، استحب تجيب مانجا، انا هقول له انما تعمل ايه؟ يباح ليك. يقول لك مستحب تجيب الفراخ واللحمه كل يوم، لا مش مستحب، ده ايه ده؟ مباح. لو انت اكلت فول هي ايه؟ هيجزيك، ماشي كده؟ ولو كلت فراخ برضو كان الرسول قال: ولكني انا اصوم وافطر واقوم وانام واكل اللحم واتزوج النساء. لما يلاقي طالما في حلال يبقى مستوي الطرفين مباح، ما يقولش لا انا مش هاكل لحم ابدا، ولا يقول لازم اكل لحمه كل يوم. ده الامر ده حسب الايه؟ حسب ميسر بفضل الله عز وجل وبحلال. اذا ده مستوي الطرفين، لا يلزم ان نقول هو مستحب وانا اقول هو ايه؟ مكروه. في بقى نوع من المدافعة المكروهة زي الاسترقاء وزي الكي، قالوا له علاجك الكي، قال لهم ده الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، قالوا له ده مأذون فيه، قال لهم بس أنا عايز أخذ المستحب والدرجة الكاملة، فأنا مش هكتوي حتى لو حصل ما حصل. فهذا الأمر لا إيه؟ لا يعني لو ده المستحب، لو اكتوى لم يكن ذلك إيه؟ حراما، وإنما كان مكروها. لو استرقى طلب الرقية من الآخرين كان ذلك إيه؟ مكروها، خلاف الأولى على الأقل، خلاف الأولى. وهكذا واحد يشتغل 16 ساعة في اليوم، أقول له عم كده أنت هتضيع عليك الصلوات النوافل، يقول لك أنا بصلي الفريضة، بس أنت كده مش هتلحق ولا تقيم ليل ولا تقرأ قرآن ولا تعمل، يقول لك معلش أصل أنا عايز أسكن في بيت واسع. نقول له انت ضيعت المستحب، الامر ده انت فاتك به خير كثير وغيره اولى منه. واحيانا مثلا يكون يقدم على فعل مكروهات في الشغل ده، فهذا الأمر ما يبقاش فعل حرام بس فعل مكروه. وبعض الأنواع المدافعة دي تكون حرام. واحد مش لاقي شغل بظروف صعبة يروح يشتغل في عمل محرم ياخد رشوة يقول لك هنعمل ايه مش لاقي غير كده الفلوس قليلة عشان هو عايز يوسع العيال عشان عايز يركب عربية عشان عايز يبقى معاه موبايل فبيعمل ايه فبيتعامل بالربا وياخد الرشوة ويغتصب وياخد اموال المسلمين العامة والخاصة ويقول لك انا اعمل ايه ظروفي صعبة بدفع القدر بالقدر بتدفع القدر المؤلم ليك بأمر بقدر محرم انت دفعت القدر بقدر محرم وخدت ذنب فدافع القدر بالقدر وهو ربنا اللي اختار للكافر ده الكفر اختار للمعصية لا كلمة اختار بقى هنا معنى ايه اراد وهو ما وقعش رغما عن الله زي ما قلنا الاختيار كلمة هنا بيستعملها بمعنى الارادة ان اراد الله عز وجل الامر كونيا قدريا فبنقول في امور مصائب بتنزل زي مصيبة الفقر مثلا مصيبة المرض واحد اصيب بمصيبة مرض فقال قالوا له علاجك في الخمر فراح جاي شرب الخمر والعياذ بالله فهذا دفع قدر لا يسخطه الله اللي هو الامر المصيبة اللي حصلت بقدر يسخطه سبحانه وتعالى وهو فعل الايه المحرم عشان كده يقول هذا هذه المدافعة منازعة القدر بالقدر تارة تكون واجبة وتارة يكون مستحبا تارة يكون مباحا وتارة يكون مكروها تارة يكون حراما حسب نوع العمل اللي بيدفعه الأسباب التي يأخذها قال أما القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه مثل قدر المعائب والذنوب فالعبد مأمور بسخطها ومنهي عن الرضا بها وهنا دخل ابن القيم على طول في القسم الثالث اللي هو الرضا بقضاء الله هذا هو التفصيل وجب في الرضا بالقضاء ونحن لا نختلف في ذلك إنما الكلام إنه الدرجة النمرة اثنين اللي هي الرضا عن الله اللي هو هنا ثلاثة أمور الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الله الرضا عن الله الظاهر والله أعلى وأعلم أنه واجب النظر في أن ما قدره الله حكمة وعدل ده معنى الرضا عن الله مقتضى أسمائه وصفاته ما تقولش ولا بلسانك ولا بقلبك وليه ربنا عمل كده وليه ربنا ابتليه بالأمر ده لا ما تقولش كده أبدا ولا بلسانك ولا بقلبك فتش في نفسك حتى لا يكون لك عدب على الله انت في حاجة متضايق منها دي قضية تانية الحاجة المتضايق منها بتوجعك أمر مؤلم ده مش مأمور انت أمر إيجاب بإنك تنسى الألم ده ده أمر استحباب إنك انت ما تعيش في الأزمة بتاعة الألم وتفضل فيها شاعر بالألم على الدوام لا حاول تخرج من الألم ولو وصلت فعلا هيزول عنك الألم هتوصل ازاي بالتكثرة التفكير في الرضا عن الله عز وجل بأن ربنا ما قدر ذلك لعبده المؤمن وهو يكره مساءته إلا لأمر يحبه أكثر سبحانه وتعالى وجعل الله لك فيه خيرا كثيرا فكيف لا ترضى بما اختاره الله عز وجل لك من الخيرات اللي في جنبها حتة بس صغيرة مؤلمة زي ما بنقول دايما بص للجزء المليان من الكوباية ما تبصش للجزء الفاضي بص للخير الموجود في المصيبة والعافية التي تحصل لك في دينك بسببها بدلا من أن تنظر إلى الجزء المؤلم في المصيبة والبلية الإنسان لما يفضل يبص للألم بس يصل على خطر يوصل للسخط السخط بالمقضي المقدر ممكن يوصل للسخط عن الله والعياذ بالله والسخط عن الله ممكن يوصل للسخط الكفري الذي يجعله لا يرضى بالله رب ويقول بعد كده ده الأمور دي ما ده ربنا ظلم الناس في درجات واحد بقى متألم يفضل يبص للألم للألم للألم والمصيبة بعد كده يقول هو ليه ربنا عمل فيها كده وبعد كده يقول ده ربنا ظلمني ده أنا ما استاهلش اللي بيحصل والعياذ بالله ده أنا شوفوا الكفرة واخدين إيه وأنا مش ما بيدينيش ليه زي ما بيديهم ووالله إن هذه لأمور واقعة من كثير من الناس وممكن يكفر بينه وبين ربنا ومحدش حاسس لأنه محدش يتكلم بالكلام ده مش كل الناس بتتكلم وفي ناس بتتكلم بيه وهناك من يظهر سخطه على الله عز وجل والعياذ بالله فلا يكون مسلما لما يكون وممكن يبقى منافق النفاق الأكبر وهو يرى أن الله قد ظلمه يبقى كذب قوله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد شايف ان ده ظلم ان ده من الله شوف المشكلة القضية انك تنظر نظرتين فلان ده ظلمك وانت فلان اللي سرق بظلمك والذي اذاك وحبسك وضربك وقتل قريبك ظلمك. وبص فيه مش مشكله، ولكن اياك تقول ان ربنا اللي قدر ذلك ظلمني، وهو ليه ربنا خلاه ومكنه ان هو يظلمني؟ ما كان قادر يشيله قبل ما يظلمني، ما كان قادر ياخد روحه قبل ما يفعل فيها اللي فعل. سبحانه وتعالى قادر، لانه كما قال عز وجل الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. يبقى لما فتنوا المؤمنين والمؤمنات كان قادر بملكه عز وجل هو ايه؟ انه يطفي نارهم دي، مش كده؟ كان قادر انه يقبض ارواحهم قبل ما يرموا فيها المؤمنين، كان قادر ياخذهم عز وجل اخذ عزيز مقتدر رغما عنهم. وعشان كده فكر ان كما قال عز وجل وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض. يبقى ملكه ما زالش ساعه ما حصل الابتلاء للمؤمنين. فالنقطه دي لازم تفكر فيها كتير، اعني ان انت ربنا سبحانه وتعالى له الحكمه البالغه اللي بيقول هو ربنا ليه سابهم يعملوا فيها كده؟ لماذا تركهم يصنعون بذلك وهو قادر؟ يبقى ده دخل في السخط عن ايه؟ عن الله. ولو ظن ان ربنا بقى جاي زي ما قلنا ظلمه وما ما ما ما كانش ينبغي ان يحصل ده، دخل في حال ابليس اللي قال ان ما كانش ينبغي ان هو يامرني بالسجود لآدم، لما قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين لم اكن لاسجد. يعني بيقول الامر اللي انت امرتني ده طلع غلط، كان ينبغي ما ينبقاش كده. فلا اعوذ بالله من ذلك، او ده الكفر، اعوذ بالله من ذلك. يبقى احنا عندنا الرضا بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وده واجب. والرضا عن الله فيما قضى وقدر، والعلم بانه العليم الحكيم الرحيم بعباده المؤمنين، ان فضله والفضل العظيم، وان الخير الذي جعله في المصيبه للمؤمن وليس ذلك الا للمؤمن هو افضل من فوات يعني من فوات الامر الذي يريده المؤمن حين فاته بالمصيبه، بل يرضى عن الله سبحانه وتعالى ولا يسخط عليه أبدا عز وجل. من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وأما الأمر الثالث فهو الرضا بالمقدر، الطاعات يرضاها لأن دي شريعة، المعاصي لا يرضاها لأن الله لا يرضاها. الأمور المؤلمة للإنسان بينظر فيها نظرين، نظر بيتألم به اللي هو غصب عنه بيحصل له تلقائي لوجود المصيبة، ونظر عن الله عز وجل، نظر إلى الله عز وجل في الخير الذي قدره. بكثرة هذا النظر يزول ألم أو يقل جدا أو يختفي أو يغمر بالنظر إلى الخيرات، فيصل إلى مرتبة الرضا بالمقدر المقضي الذي لا يسخطه الله عز وجل. وده أمر مستحب، وده لا ينافي أن يأخذ بالأسباب التي يحبها الله عز وجل إذا كانت مستحبة ومقدورا عليها ليدفع هذا القدر المؤلم. في احيان بيبقى من يعني كمال تسليمه زي ما سعد بن ابي وقاص ما دعاش لنفسه بالرد البصر وهو مستجاب الدعوه. ليه؟ رضي بالله عز وجل ورضي عن الله عز وجل ورضي بما قدره الله، وصل لدرجه اعلى من درجه الصبر، ولقى ان موضوع انه يدعي ربنا انه يرد عليه بصره من دعاء بامر دنيوي، شايف ان المصيبه التي حلت به فيها من الثواب والخير ما لا يحتاج معه الى الدعاء برد البصر. وما ردش امر بان الواحد يدعي ان هو يرد البصر، بل يسال الله العافيه اجمالا، ومحدش يعرف العافيه فيه. يعني لو واحد في مكان مليء بالمنكرات ونساء عريات واصيب بالعمى، مش احيانا يبقى دي العافيه؟ يبقى احيانا دي العافيه بالنسبه له. ولو هو رد له بصره هيبص على الحرام، ربنا يعلم منه ذاك انه يبص على الحرام ويقع في المعصيه. فيبقى ربما كانت هذه إذا ما يقول أسأل الله العافية كافية، وإلا فكم من المؤمنين العميان يسألون الله العافية وظلوا عميان، وربنا استجاب دعوتهم وما استجبهاش، استجابها بإيه؟ بعافية من أنواع أخرى، بعافية في الدين، بعافية في الآخرة. فأنت تسأل الله العافية، تسأل الله الخير، سألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه ما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمت منه ما لم أعلم. قولوا قولي هذا واستغفر الله. يقول الرضا بالمقضي هل يكون من الرضا بالله؟ هو منه بالمعنى المستحب كما ذكرنا، الرضا بالمقضي المقدر الذي لا يسخطه الله من المصائب التي يجعل فيها الخير للمؤمنين، هو من الرضا عن لازم الرضا بالله سبحانه وتعالى، لأنه يشهد أن الله الرب قدر سبحانه وتعالى، ففي جزء منه كذلك وفي جزء منه مستحب. هل يشعر الإنسان برضا الله عز وجل عليه؟ وإذا رضي الله عنه فيشعر بذلك في قلبه؟ هذا الأمر يرجوه المؤمن ولا يجزم به، لا يقول مؤمن قد رضي الله عني، ولكنه قد يجد بشائر مبشرات من عاجل البشرى في دنيا، منها التوفيق إلى مزيد الطاعات، ومنها البعد عن السيئات، ومنها أن الله عز وجل يبارك له في وقته وعمله في عبادة الله عز وجل، ومنها وجود الرضا في داخله عما قدره الله سبحانه وتعالى. فدي من العلامات التي يرجو بها المؤمن أن يكون الله عز وجل قد رضي عنه. نعم، الكلمة الصالحة التي يسمعها من المؤمنين، تلك عاجل بشرى المؤمن، إن أهل الإيمان يذكرونه بالخير. حكم قول أحد المشايخ إخواننا النصارى وهو يدعوهم إلى الإسلام. كلمة إخواننا دي لها استعمالين، استعمال أخوة في الإنسانية وفي القومية والوطنية، وإلى عاد أخاهم هودا، وده استعمال ذكر في القرآن. لكن المشكلة أن كلمة الأخوة يستعملها الكثيرون على معنى المحبة والمساواة، وهذه حين تستعمل في سياق يدل على ذلك نقول نحن والنصارى إخوات لا فرق بيننا وبينهم، يبقى ده استعملتها في معنى الايه؟ الموالاة، في معنى إنما المؤمنون إخوة. ده الخطر العظيم، إن إنما المؤمنون ده قصر، المؤمنون هم الإخوة وليس المسلم أخو الكافر أخوة المحبة والموالاة، فانظر كيف تستعمل. فإخواننا دي لابد ننظر في سياقها حتى ننظر، إخواننا دي إذا كانت تقتضي مزيد الدعوة، ونقول الأخوة في الوطن لا تستلزم حبا ولا تمنع عداوة، ونحن نعادي إخواننا النصارى وإخواننا اليهود والإخواننا المجوس، فنحن نعاديهم ونبغضهم في الله أبدا حتى يؤمنوا بالله وحده، فلا بأس. لكن ما تقولش بقى إخواننا اللي مفيش فرق بيننا وبينهم، وإحنا وهم واحد ونسيج واحد. في حديث يكره الموت وأكره مساءته، هل الله لا يسقط القضاء المؤلم أم ما ترتب على القضاء لا القضاء نفسه مصالح العباد؟ كما ذكرنا يكره الله مساءة المؤمن، فيكره هذا الأمر الذي ساءه، ولكن لأجل الخير الذي فيه وما يحبه الله عز وجل فيه قدره وقضاه سبحانه وتعالى، وهذا لا ينفي كراهته. الجزء الذي لم يذكره ابن القيم، هو ابن القيم دخل النوعين في بعض، دخل الرضا عن الله في الرضا بالله، ولذلك زي ما قلنا لو تم التفصيل واستقصاه لكان الكلام أتم. تفسير موقف الشيخ القرضاوي في مخالفتي مع الشيعة بعدما كان يقول لا خلاف لا فرق إلا في الفروع، طبعا ده كلام كان باطل. الحمد لله الذي يسر هذا الأمر، ربما الذي أدى إلى تغيير موقفي ما رآه من محاولات تسلط الشيعة وأذيتهم لأهل السنة، لكن جاء متأخرا جدا، والمنهج الذي يعني أنتج العبارة الأولى هو المنهج الذي فيه الانحراف الخطير، وهو العذر لكل ما اختلفنا فيه دون نظر أنه سائغ أو غير سائغ، أنه مخالف للنصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أم لا. فالذي أنتج المقالة الأولى أنه في الفروع هو الذي أدى إلى هذا الفساد. دلوقتي بقت الحكاية أسوأ، بقى مش مع الشيعة، بقى مع اليهود والنصارى والسيخ والهندوس والمجوس، بيقولوا لهم الخلاف في الفروع ده حاجة والله غير محتمل. مش هو طبعا الشيخ القرضاوي، شيخ تاني يقول، بعض الناس يقولون القرضاوي أعلم أهل زماني، ده صحيح؟ يا سبحان الله، قلنا قبل كده لا يجوز لأحد أن يقول عن أحد أنه أعلم أهل الزمان أو أعلم أهل الأرض. وأنت اطلعت على قلوب العباد وعقولهم وعلومهم في الأرض كلها، أنت بتعرفش أساميهم يا رجل. ده احنا المسلمين مليار مسلم وشوية، حد يعرف في قلب كل إنسان ما في قلبه من العلم والعمل والقرب من الله عشان تقول أعلم أهل زمانه؟ ده احنا بقول من أعرف، لا ده جهل عظيم، افتراء على الله عز وجل. ده سيدنا موسى عليه السلام عاتب الله عليه حين سأله رجل من بني إسرائيل في زمنه، وموسى كليم الله اصطفاه الله برسالته وبكلامه وآتاه التوراة كتبه له بيده، فقال له رجل: هل تعلم أحدا أعلم بالله منك؟ قال لا. فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، حديث في البخاري. فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم. سيدنا موسى كليم الله، فأنزل الله أوحى الله إليه: بلى عبدنا خضر هو أعلم منك. سبحان الله، أعلم منه في مسائل معينة. وسيدنا موسى منزلته يعني في زمنه لا تضاهى، ومع ذلك فعاتب الله عليه. لا واحد يقول كده على مين؟ على أي واحد إن كان، لا الشيخ فلان أو فلان، ولا لا يجوز أحد أن يقول ذلك، لا الشيخ ابن باز ولا العثيمين ولا القرضاوي ولا غير ذلك. اللي يقول غير كده يبقى جاهل مطبق. هل طلب الرقية والاكتواء مع الضرورة يخرج الفرد من هؤلاء؟ الرقية الاسترقاء لا يصل إلى حد الضرورة. بيقول له حد يدعي لي، فأنت ادعو لنفسك وارقي نفسك، لا يصل الأمر إلى الضرورة. والاكتواء لا يكاد يصل إلى الضرورة في أغلب الأحوال. لو وصل إلى الضرورة لكان واجبا. يعني على سبيل المثال مثلا واحد بينزف ومش لاقين حاجة توقف النزيف إلا إيه؟ إلا الكي نفترض. يعني ده بقى يبقى في الحالة دي لابد أن يستعمل، لا هيموت. قل هذا، استغفر الله.